وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدل أمامه فيصلي إلى آخرته. يبقى هذا في جواز العمل في الصلاة، يعني ممكن الإنسان وهو بيصلي يجوز أن هو يتحرك حركة قليلة، ممكن يعدل الرحلة، مثلا يعمل أي شيء يكون ضروري في الصلاة، أو مثلا يضطر إلى عمله في الصلاة، زي مثلا إذا كان الأم مثلا بتصلي ومعها الولد بيبكي ثم هي تحمل الولد، لكن في بعض النساء توسعوا في المسألة وبيرضعوا العيال وما بيصلوا، ها في صلاة القيام، الكلام ده في صلاة القيام، وبتأتي أسئلة، بتأتي أسئلة، لا ما ينفعش، هو تحمل الولد آه لكن ترضعه لا. ولا أعلم في شيء من الأحاديث أن نساء الصحابة كنا يفعلن ذلك، أن أقصى ما كان يفعلوه كانوا يحملوا الولد وممكن تهذب الولد قليلا حتى إيه يعني تخفف من بكاء، إذا ركعت تبدأ تشيله، وبعدين إذا رفعت من ركوع تشيله، وإذا سجدت تضع أمامها أو تضع على فخذها، وإذا أرادت أن تقوم إلى الركعة الثانية فعلت مثل ذلك، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا مع أمامة بنت أبي العاص اللي اسمها زينب، كان يحملها في صلاة فإذا ركع وضعها وإذا سجد وضعها وإذا قام حملها مرة أخرى.